لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه ومن والاه وبعد. آية الكلال هي آخر آية نزلت كما قال البراء رضي الله عنه إن آخر سورة نزلت هي سورة براءة يعني سورة التوبة، وآخر آية هي آية الكلالة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما آخر آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقيل آخر آية هي آية الربا، آية تحريم الربا. وآخر سورة هي سورة إذا جاء نصر الله والفتح. هذا قول ابن عباس رضي الله عنه. والكلالة هو الذي ليس له والد ولا ولد، ليس له والد ولا ولد، هذا اسمه كلالة. وسبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد جابرا رضي الله عنهما من مرض أصابه، فقال يا رسول الله إنه لا يرثني إلا كلالة فكيف يكون الميراث؟ فأنزل الله عز وجل الآية، يعني ليس له إلا أخوات فقط، ليس له والد ولا ولد، أي ليس له ذكر، يعني ولد يعني ذكر، وإنما الذي يرث أخوات أي نساء بنات. فأنزل الله عز وجل هذه الآية يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي سيجيبكم عن سؤالكم. إن امرؤ هلك أي مات ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فتأخذ الأخت النصف، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فإذا ماتت هي وليس لها ولد ورثها أخوها فيأخذ التركة كلها. فإن كانت اثنتين أي أختان فأكثر فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كان هؤلاء الإخوة أي رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذا إجابة السؤال. ثم يختم الله عز وجل الإجابة بقوله سبحانه وتعالى يبين الله لكم أن تضلوا، يعني يبين الله عز وجل لكم لئلا تضلوا، أن تضلوا أي لئلا تضلوا. وفي قول البصريين مدرسة البصرة النحوية كراهة أن تضلوا، يبين الله لكم كراهة أن تضلوا والله بكل شيء عليم، يعني يبين الله تعالى لكم فرائضه المواريث ويبين حدوده ويبين شرائعه سبحانه وتعالى لئلا تضلوا أي لئلا تقعوا في الضلال. فإذا لم يعملوا بما شرعه الله سبحانه وتعالى فإنهم يقعون في الضلال، والضلال أي البعد عن الصواب. فلان ضل يعني بعد عن الصواب الذي هو صراط الله سبحانه وتعالى المستقيم. والله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى، والله بكل شيء عليم يعلم عاقبة الأمور سبحانه وتعالى. لذلك يشرع للإنسان ما يصلحه، يعني نحن لا نعلم بعد ثانية واحدة ماذا سيحدث. الذي يعلم ذلك هو رب العالمين سبحانه وتعالى، عالم الغيب والشهادة. والذي يعلم ما يصلحنا هو رب العالمين، لأنه خالقنا، لأنه مالكنا وربنا الذي يربينا بنعمه سبحانه وتعالى عز وجل. والله سبحانه وتعالى قد بيّن في كتابه جميع ما نحتاج إليه، كما وصف الله عز وجل الكتاب بأنه تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء مما نحتاجه. وكذا تبيانا لكل شيء أي لما أحل ولما حرم. فكل شيء نحتاجه في كتاب الله تعالى، فيه نبأنا، فيه نبأنا ونبأ من قبلنا ونبأ من بعدنا. وشرع الله عز وجل فيه ما هو مصلحة لنا خالصة أو راجحة، وحرم علينا ما هو مفسدة خالصة أو راجحة. والله سبحانه وتعالى سيدنا يحكم ما يريد، السيد الآمر الناهي المطاع. وقال عز وجل هذا بيان للناس، وقال هذا بيان، أي القرآن بيان من رب العالمين. قد بيّن الله فيه جميع ما نحتاجه، وبيّن الله عز وجل فيه ما يصلحنا. وإذا كان الله عز وجل قد أخبرنا بذلك، فوجب على العبد أن يسلم نفسه للشرع، أن يسلم نفسه للشرع كالميت بين يدي الغاسل لا يملك لأمره شيئا. كذلك نسلم أنفسنا لشرع ربنا عز وجل، لا نملك شيئا، ليس لنا إرادة ولا رأي ولا اختيار على ما شرعه الله، وإنما نسلم تسليما. كما قال عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إنما الواجب هو التسليم. وجميع ما شرعه الله عز وجل هو في الغالب أي مما حرم خلاف هوى النفس، خلاف هوى النفس، لأن الله سبحانه قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وأحل الله عز وجل لنا الطيبات مما تستلذه النفس وترتاح إليه وتطيب به عيش الإنسان سبحان الله. ما أحله الله كثير، وما حرمه قليل جدا جدا. فيا عجبا لمن يترك الحلال الطيب الكثير ويذهب إلى الحرام الخبيث والذي هو قليل. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. فوجب على الواحد منا أن يرجع إلى أمر ربه في أي شيء يطرأ عليه. ولو نظرنا في واقعنا، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، كلمة الكتالوج، كلمة الكتالوج، أي جهاز، أي آلة عندما تستورد أو حتى لو كانت صناعة محلية نجد لها إيه؟ كتالوجا. هذا الكتالوج فيه كيفية التشغيل، أجزاء الجهاز نفسه كيف تركبه وكيف تشغله وكيف تصلحه وتلتزم بهذا الكتالوج لكي تشتغل الآلة اشتغالا صحيحا، ولا تخرج عن هذا الكتالوج في شيء، ولو أصابها شيء فإنك ترجع إلى هذا الكتالوج عسى أن تصلح الخلل أو العيب، وإن عجزت فإنك تأتي بالدولار بالعملة الصعبة، تأتي بخبير من بلدها، وقد يكون هذا العيب يتوقف على مسمار، قد يتوقف على شيء بسيط جدا هو يعلمه. ولذلك الناس يقولون ان دي ما يعرفهاش الا الخواجه بتاعها، لازم نجيبوا الخواجه بتاعها. وهذا سبحان الله في ايه؟ في امر الدنيا نلتزم بكل شيء. فانظر عبد الله الى ما شرعه لنا ربنا سبحانه وتعالى، لله المثل الأعلى، مش هنقول كتالوج، وإنما نقول منهج حياة، إنما نقول طريق السعادة، إنما نقول هو الطريق الذي لا طريق غيره، الذي يوصلك إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. فالواحد منا يلتزم بما شرعه الله سبحانه وتعالى. ارجع، نفس النفس دي مالكها رب العالمين، هو سبحانه وتعالى الذي يأمرها وينهاها، هو سيدها ونحن عباده، وندور مع العبادة حيث دارت. يكون هكذا شأننا دوما، يكون هكذا شأننا دوما، فنأتمر بأمر الله، ننتهي بنهي الله سبحانه وتعالى، ونجعل القرآن أمامنا وإمامنا. ومن فعل ذلك هبط به القرآن على رياض الجنة، كما قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: من جعل القرآن إمامه هبط به على رياض الجنة. تجعل القرآن أمامك وإمامك الذي تأتم به في كل شأن من شؤونك، ف يجعل الله عز وجل لك الحياة الطيبة في الدنيا، حياة السعادة بجميع معانيها، وفي الآخرة الفوز والفلاح. فطوبى لعبد رجع لكتاب ربه سبحانه وتعالى، ويرعي سمعه قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا، ينصت جيدا ويعي عن الله عز وجل ماذا يريد أن يقول له، فيأتمر بأمره وينتهي بنهيه. هذه نصيحة ننصح بها أنفسنا جميعا، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا إياكم بها. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.